30 دجالا كذابا، رواه أحمد وصححه الألباني. والدجال هو أول العلامات الكبرى ظهورا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: إن مدة لبث الدجال إلى أن يقتله عيسى عليه السلام، ثم لبث عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك سابق لطلوع الشمس من المغرب. فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي بقيام الساعة. ثانياً، صفة الدجال. اعلموا عباد الله أن الدجال رجل من بني آدم، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم صفته ليتعرف الناس عليه ويحذروا من شره، حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يفتنون به، وصفاته تميزه عن غيره من الناس، فلا يغتر به إلا الجاهل اللاهي في الدنيا، المغتر بزخرفها، اللاهث وراءها، المعرض عن ربه، والذي سبقت عليه الشقوى. فاعلموا عباد الله أنه رجل شاب أحمر، قصير أفحج، جعد الرأس، أجل الجبهة، عريض النحر، ممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست ناتئة ولا جحراء، أي غائرة، كأنها عنبة طافئة، وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافا راء بالحروف المقطعة، أو كافر بدون تقطيع، يقرأها كل مسلم، كاتب وغير كاتب، أي يعرف القراءة والكتابة أو لا يعرف. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له، وهذه بعض الأحاديث الصحيحة في صفة الدجال. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا هو رجل جسيم أحمر، جعد الرأس، أعور العين، كأن عينه عنبة طافئة، رواه البخاري ومسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج، جعد أعور، مطموس العين، ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين، أجل الجبهة، عريض النحر، فيه دفء، رواه أحمد في مسنده، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. ثالثا، هل المسيح الدجال هو ابن صياد اليهودي؟ فللإجابة على هذا التساؤل نقول: أولا، إن ابن صياد من يهود المدينة، وقيل من الأنصار، وكان صغيرا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن صياد دجالا، وكان يتكهن أحيانا فيصدق ويكذب، فانتشر خبره بين الناس وشاع أنه الدجال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه متخفيا حتى لا يشعر به ابن صياد، رجاء أن يسمع منه شيئا، وكان يوجه إليه بعض الأسئلة التي تكشف عن حقيقته. وقصة ابن صياد مشكلة، ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقته. قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: قصة ابن صياد مشكلة وأمره مشتبه، لكن لا شك أنه دجال من الدجاجلة، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه في أمره بشيء، بل قال لعمر لما أراد قتله: لا خير لك في قتله، رواه البخاري ومسلم، وانتهى كلامه رحمه الله. لذلك نحن نتوقف في هذه المسألة ونكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا، أين الدجال الآن؟ ومن أين يخرج؟ ومتى؟ وما علامات خروجه؟ أما أين الدجال الآن؟ فهو جزما محبوس في دير في جزيرة إلى أجل مسمى، حي يرزق. وإليكم هذا الحديث العجيب الذي يدلل على ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس قالت: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد

وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فخروج الدجال يكون بعد ظهور المهدي وخوضه بعض الحروب في الجزيرة العربية وفارس والروم والقسطنطينية. واعلموا أنه ستكون هناك أحداث تسبق خروج الدجال وتكون علامة على خروج هذا اللعين، وهي أولا وقوع معركة هرمجدون. وللأسف الشديد فإن كثيرا من المسلمين لا يبالون بهذه الوقائع والملاحم التي ستحدث في آخر الزمان، ويكون على إثر هذه المعركة جفاف نهر الفرات وجفاف بحيرة الطبرية بالشام، وكذلك نخل بيسان على الحدود الفلسطينية الأردنية. فإذا نشبت حرب هرمجدون العالمية فانتظروا الدجال على إثرها قريبا. ثانيا، يجيء سنوات الجدب والقحط والجوع والبلاء والغلاء وقلة الدين عند الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا يبقى ذات ظرف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتحميد يجري عليهم مجرى الطعام، رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه الألباني. أحبابي الكرام، وقد بدأت بوادر ذلك، حيث تطالعنا الصحف كل يوم بأنباء ملايين من البشر الذين يعانون من المجاعات ويعيشون تحت خط الفقر، وأعدادهم في تزايد مستمر. والحديث لا ينقطع عن اجتماعات منظمات الأغذية العالمية التي يحضرها العديد من رؤساء الدول لمناقشة موضوع المجاعات العالمية القريبة المتوقعة. ولا عجب في ذلك، فقد كثر الحديث في هذه الأيام عن حروب ستكون بسبب المياه. وقد ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه علامات لخروج الدجال فقال: إذا أمات الناس الصلوات وأضاعوا الأمانات وكان الحكم ضعفا والظلم فخرا وأمراؤهم فجرة ووزراؤهم خونة وأعوانهم ظلمة وقراؤهم فسقة وظهر الجور وفشى الزنا وظهر الربا وقطعت الأرحام واتخذت القينات وشربت الخمور ونقضت العهود وضيعت العتمات وتوانى الناس في صلاة الجماعات وزخرفوا المساجد وطولوا المنابر وحلوا المصاحف وأخذوا الرشا وأكلوا الربا واستعملوا السفهاء واستخفوا بالدماء وباعوا الدين بالدنيا واتجرت المرأة مع زوجها حرصا على الدنيا وركب النساء المياسر وتشبهن بالرجال وتشبه الرجال بالنساء وكان السلام بينهم على المعرفة وشهد شاهدهم من غير أن يستشهد وحلف من قبل أن يستحلف ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب وكانت قلوبهم أمر من الصبر وألسنتهم أحلى من العسل وسرائرهم أنتن من الجيف والتمس الفقه لغير الدين وأنكر المعروف وعرف المنكر فالنجا النجا والوحى الوحى. قال الشيخ محمود التواجي رحمه الله: له شواهد كثيرة مما تقدم في أول أشراط الساعة، فاتقوا الله عباد الله واستمسكوا بحبل الله وهدي رسول الله، عضوا على ذلك بالنواجذ تأمنوا من الفتن وتنجوا من المحن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على عظيم فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الدجال لا يخرج حتى يذهل الناس عن ذكره. فعن راشد بن سعد قال: لما فتحت اصطخر نادى مناد: ألا إن الدجال قد خرج. قال: فلقيهم الصعب بن جثامة رضي الله عنه فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. رواه عبد الله بن الإمام أحمد. وقال الهيثمي: الرواية صحيحة ورجال الإسناد ثقات. واعلموا رحمكم الله إن فتنة الدجال عظيمة، وأن الله تعالى يجري على يديه من الخوارق الشيء العظيم، حيث يتبعه بسبب ذلك خلق كثير. فمن أتباعه؟ وما هي فتنته؟ وكيف النجاة منها؟ هذا ما سنعرفه في الخطبة القادمة إن شاء الله. هذا: واعلموا أن الله قد أمركم في كتابه بالصلاة والسلام على نبيه، فقال إرشادا لكم وتنبيها وإعلاء لقدر نبيه وتشريفا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك اللهم قيد أسرانا وأسر المسلمين، وأرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.